بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. والضمير يعود إلى الأولياء. قال الشارح: فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، كل شيء معتاد هذا يفعله الناس، كل شيء معتاد يفعله الناس. فإذا وجد أمر خرق هذه العادة لا يفعله الناس أو لا يفعله كثير من الناس، فهذا يسمى أمر خارق للعادة، أمر خارق للشيء المعتاد بين الناس. فهذه هي المعجزة، وكذلك الكرامة. المعجزة التي تقع للأنبياء، والصحيح أن يقال لها الآيات، وكذلك الكرامات التي تحصل لمن هو دون الأنبياء والرسل من أتباعهم، يقال لهما المعجزة والكرامة، يقال لهما أمر خارق للعادة، أي أمر غير معتاد. قال: فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، يجتمعان في هذا الأمر وفي هذا الشيء أنهما أمر خارق للعادة. قال: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. هذه الأمور الثلاثة تدل على الكمال. قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نفي الغنى، ولا أعلم الغيب، نفي العلم، ولا أقول لكم إني ملك، نفي القدرة، نفي القدرة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وكذلك قال نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. قال: فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، أي من هذه الثلاثة الأمور. قال: وهذا لأنهم يطالبونهم، أي أقوامهم يطالبونهم، الضمير يعود إلى أقوامهم، لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير، يعني بالقوة والقدرة والإيجاد والإنشاء، التأثير بمعنى القوة والقدرة والإيجاد والإنشاء، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهذه الأمور تدل على أن الأنبياء والرسل ليس عندهم هذه الأمور الثلاثة التي تعد من صفات الكمال والتي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة، العادة المضطردة لسائر الناس، فيغنيه ربنا سبحانه وتعالى عن أمور، هذه الأمور مخالفة لعادة الناس ولما يسير عليه الناس. قال أو لعادة أغلب الناس، فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع، ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب. ثم الخارق يعني المعجزة والكرامة، ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، الفائدة المطلوبة في الدين سواء عادت إلى صاحب الكرامة والمعجزة أو عادت إلى من يشاهد صاحب المعجزة والكرامة. فالإنسان قد تحصل له كرامة ويستفيد هو بها، وقد يستفيد من يشاهده ويرى هذه الكرامة، فمن حصلت له الكرامة من الأولياء قد يزيد من الطاعات، وكذلك يستيقن الأمر أكثر مما كان عليه، أي يستيقن الدين إلى غير ذلك، وتحصل له زيادة في الطاعات الواجبة أو المستحبة. وكذلك بالنسبة لمن يشاهد صاحب الكرامة أو صاحب المعجزة، فقد تحصل له هذه الفوائد، فيتبع ويقتدي بذلك الولي، ويرى بأنه على حق وعلى ثبات، فيرى أعماله فيقتدي بها ويتبعه إلى غير ذلك، سواء كان ذلك الاقتداء والاتباع في الأمور الواجبة أو كان في الأمور المستحبة، وسواء ازداد ذلك الولي بكرامته من الطاعات الواجبة أو من الطاعات المستحبة. قالت وهذا يعني ليس بشرط، قد يحصل وقد لا يحصل كما سيأتي. قال ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، يعني ظهرت له كرامة وأدى إلى حصول شيء، لكن هذا الشيء وهذه الفائدة ليست هي من أمور الدين، ليست من أمور الدين من الأمور المباحة، فهذا يقتضي أن يشكر صاحب هذا الخارق ربه سبحانه وتعالى على حصول هذا الأمر المباح. قال وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم، منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، كان سببا للعذاب أو البغض. يعني الخارق قد يصل بالإنسان إلى يعني فعل الأمور المحرمة أو الأمور المكروهة إلى غير ذلك. قال كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام ابن باعورة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، الآيات، فأهل التفسير يقولون بأنه رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعورة، فالله سبحانه وتعالى آتاه الآيات وآتاه الكرامات لكنه لم ينتفع منها وخرج من الدين، وكذلك استولى عليه الشيطان. قال لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد ما بين المعقوفتين، لكن قد يكون صاحبها معذورا، هذا كتبناه من المصدر الذي نقل منه الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو الفتاوى المجلد 11 صفحة 319، المجلد 11 صفحة 319. هذا الكلام الذي أتينا به مما يقتضيه السياق، وبدون هذا الكلام لا يتم الكلام. فنلاحظ قال: فانسلخ منها بلعام ابن باعورة، لكن قد يكون صاحبها أي صاحب الخارق للعادة معذورا لاجتهاد يعني لا ينتفع بها، صاحب الخارق للعادة لا ينتفع بهذه الكرامة. لماذا؟ قال: لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، قد يحصل له شيء من الأعذار مما لا يتمكن من تلك الأمور الخارقة للعادة أن تحصل له فيها فائدة، فهذا كذلك يكون معذورا. قال: فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين إن أدى إلى فائدة دينية، ومذموم إن أدى إلى أمر محرم أو منهي، قال: ومباح إن أدى إلى شيء من متاع الدنيا، كما حصل لسليمان عليه السلام. قال: فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن طالبا للاستقامة أي حث نفسك ورغب نفسك، وكذلك أدعو الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على الدين، لا طالبا للكرامة، لأن الكرامة قد سبق معنا أنها تؤدي إلى أمر محمود، وقد تؤدي إلى أمر مذموم، وقد تؤدي إلى أمر مباح فلا يسلم صاحبها، فقد تؤديه إلى التقوية في الدين، وقد إذا حصل له شيء من خوارق العادات يحصل له العجب والعظمة في نفسه، كما حصل لذلك بلعام ابن باعورة إلى بلعام ابن باعورة. فالكرامة يعني ليست من الشروط وليست من الأمور التي هي من أركان الدين، وإنما الاستقامة هي من شروط وأركان الدين، ومن حصلت له الاستقامة حصلت له الكرامة، لأن أعظم كرامة هي الاستقامة على الدين، أعظم كرامة هي الاستقامة على الدين. ليست الكرامة فقط هي الأمور الخارقة للعادات، بل كذلك أعظم من ذلك أن يستقيم الإنسان على طاعة ربه سبحانه وتعالى. فبعض الأنفس تتطلع وتطلب وترغب أن يحصل لها كرامة، ولكن النفس الصحيحة السليمة المستقيمة هي التي تتطلع إلى الزيادة في الطاعات. قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة أي ترغب في حصول الكرامات، وربك يطلب منك الاستقامة، لأن الكرامة من فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحدثها للعبد، وأما الاستقامة فهذا من فعلك أنت، من فعلك أنت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وربك يطلب منك الاستقامة أي يطلب منك أن تفعل الاستقامة وأن تأخذ أسباب الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين. سمعوا بسير، عندكم إيش؟ سمعوا إيش؟ السلف. وهذا التصويب من كتاب العوارف للسهر وردي، كما نقلنا عنه من كتابه. هكذا صوابه، سمعوا بسير الصالحين. قال من المجتهدين المتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع على شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منهم، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، يعني يظن بأن الشرط والركن للاستقامة هو حصول الكرامة. قال ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، لو علموا بأن الكرامة قد تؤدي إلى طاعة وقد تؤدي إلى محرم وقد تؤدي إلى مباح، وأن الإنسان قد لا يسلم بحصول الكرامة له، فإنه يمتنع عن طلب هذه الكرامة، بل عليه أن ينظر إلى الاستقامة. قال حيث لم يحصل له خارق ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، أي قوة في الدين، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى انتهى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة، ولا ريب أن للقلوب ولا ريب أن وفي طبعة الرسالة أن أو لأن ها أن ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، القلوب هي المحركة للأبدان كما هو معروف، ألا وإن في الجسد لمضغة. قال لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، كان تأثيرها في البدن صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن كالسحرة وكذلك الحسدة إلى غير ذلك، الذين يقتلون الغير في الباطن من غير ما سلاح ولا شبيه بذلك فيوجبون القود. قال وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، يعني اتباع الشرع، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء الذين يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الشرعي، يشهدون في بواطنهم وفي كذلك قلوبهم الأمر الشرعي أي الطاعة والمحبة. وأما أولئك القوم الآخرون فأنفسهم ترى الأمر الكوني. ما هو الأمر الكوني؟ النظر إلى خرق العادات والنظر إلى الكرامات إلى غير ذلك. قال الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، السراء بخرق العادة أو يعني بنعمة أو بمال إلى غير ذلك من أنواع السراء. قال أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه. إذا أعطي الإنسان شيئا من النعم فهذا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه، والعكس، إذا أصيب الإنسان بشيء من الضراء ومن المصائب لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهينه، فهذا لا يدل على ذلك وذاك لا يدل على ذلك. قال: وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس هذا هو المعتقد الصحيح، كلا. فليس الأمر كما يعتقده الكثير من الناس أنه إذا أعطي السراء بأنه كريم عند الله سبحانه وتعالى وأنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثاني، إذا ابتلاه بضيق الرزق أو بمصائب أو بأمراض، هذا لا يدل على هوانه، على أنه مهان عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حكم على هذين الأمرين بالخطأ والاعتقاد الفاسد، فقال: كلا، ليس الأمر كما تظنون وكما تعتقدون. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي المال ويعطي كذلك العافية إلى غير ذلك من أنواع السراء، يعطيها ليعني عاص أو يعطيها لإنسان فاسق إلى غير ذلك. وكذلك المصائب من يعني أمراض ومن كذلك ضيق في العيش إلى غير ذلك قد يصاب به المؤمن التقي، فالأمر كله يعود إلى الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يبتلي هذا بهذا الأمر ويبتلي الآخر بالأمر الآخر إلى غير ذلك، لينظر ربنا سبحانه وتعالى ذلك العبد هل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصيب بمكروه، أو يشكر ربه إذا أصيب بنعمة إلى غير ذلك. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة كما سبق معنا، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير، الكشف يعني العلم ببعض الأمور التي تخفى على البعض الآخر أو على كثير من الناس يقال له كشف، والتأثير الإنشاء والإيجاد والقوة والقدرة على فعل الأشياء التي لا يستطيع أن يفعلها الغير، فهذا يقال له التأثير. قال: وتنوع الكشف والتأثير، وكلاهما من الكرامات ومن خرق العادات. قال: باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق، وسيأتي ضرب المثال في ذلك. قال: والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، هذا الذي هو يندرج تحت الكلمات الكونية، فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية يعني تعلم بأمر قدره الله سبحانه وتعالى وأوجده جل في علاه، فالله سبحانه وتعالى يطلع عبده عليه ولم يطلع على غيره ولم يطلعه على غيره. فهذه الخوارق التي تكون من قبيل الكلمات الكونية. قال وكشف الثانية أي الكلمات الدينية، كيف يكون الكشف فيها؟ قال وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، أن تعلم بالمأمورات الشرعية وبالمسائل العلمية ما لم يعلمه غيرك أو ما خفي على كثير من الناس، فهذا يقال له كشف في الكلمات الشرعية، والأول يقال له كشف في الكلمات الكونية. كيف ذلك؟ نعيد الكلام. الكشف في الكلمات الكونية أي أنك تطلع على بعض الحوادث التي أراد الله سبحانه وتعالى حصولها وإيقاعها وخفي على الناس أو خفي على كثير من الناس، هذا يقال له كشف في الكلمات الكونية. وأما الكشف في الكلمات الشرعية بأن تعلم المسائل الشرعية والأمور الشرعية ما خفي على الناس أو ما خفي على كثير من الناس. قال وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء، إذا مشى على الماء كما روي ذلك عن بعض السابقين أنه مشى على الماء وإن كانت القصة لا تصح، فهذه من أنواع التأثيرات ليست من أنواع الكشف، هذا شيء يفعله ويقدر عليه، لا يفعله ولا يقدر عليه غيره، فإذا مشى على الماء فيقال هذا تأثير كوني، هذا تأثير يندرج في الكلمات إيش؟ الكونية، يندرج في الكلمات الكونية بأنه أحدث فعلا لم يفعله غيره ولا يستطيع أن يفعله غيره. قال وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفخار، إما أن يحصل ذلك التأثير في نفسه كأن يطير في الهواء، هذا تأثير حصل في نفسه، أو يحصل التأثير في غيره بأن يهلك غيره أو يشفي غيره إلى غير ذلك، فهذه كذلك من أنواع التأثيرات في الكلمات الكونية. قال وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله بأن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى وفاعلا للطاعات، فهذا يقال له تأثير في الكلمات الشرعية. قال والتمسك بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات كما يعني انكشف لعمر بن الخطاب في حال يعني سارية عند أن أرسله إلى العراق، وكان عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة فخطب بهم في المدينة ثم قال وسمعه الناس يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، انكشف لعمر رضي الله تعالى عنه حال سارية وهو في العراق وأنه قد حوصر من قبل الأعداء، فقال يا سارية الجبل أي اصعد الجبل والزم الجبل للنجاة من الأعداء. فلما نزل عمر بن الخطاب من المنبر سألوه قالوا له سمعناك تقول يا سارية الجبل، فقص لهم القصة، فهذا يقال له كشف لأنه اطلع على أمر مغيب لم يكن عند غيره لم يكن عند غيره، فهذا على صحة هذه القصة يقال له هذا كشف في الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية، ها يقال له كشف في الكلمات الكونية. لأنه ليس عبارة عن علم شرعي، وإنما هذا ما يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال: ولم يسخر له شيء من الكونيات. لم يسخر له شيء من الكونيات يعني لم يحصل له تأثير، لم يحصل له كشف ولا تأثير. قال: لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، لأنه لربما يحصل له هذا الكشف وهذا التأثير فيحصل له الكبر وكذلك العجب إلى غير ذلك والتعاظم فيقع في المحرمات. قال: فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. الخارق قد يكون مع الدين، يعني قد يكون مع فعل الطاعات والتمسك بالكتاب والسنة، فهذا أعلى المراتب، وقد يحصل مع عدم الدين أصلا، وقد يحصل مع فساده، وقد يحصل مع نقصه إلى غير ذلك. فأعلى المراتب أن تحصل تلك الكرامات وتلك الخوارق للعادات مع التمسك بالطاعات وباتباع الكتاب والسنة. قال: فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، يعني تعينه على الطاعة، كما أن الرياسة النافعة هي المتابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تبعا لها ووسيلة إليها لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، يريد الكرامات ويريد كذلك الخوارق للعادات ويجعل ذلك هو الأصل، وأما الدين يجعله تابعا للكرامة، إن حصلت كرامة تقوى وسار في الدين، وإن لم تحصل له كرامة لا يطيع ولا يفعل المأمور، فهذا كمن يأكل الدنيا بالدين. قال: وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، وإنما تدين من أجل حصول الكرامة. قال: فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة، والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. همه بدينه وفعل الطاعات هذا من أدنى أمور الكرامات. قال: ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا التمسك بالدين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه خوارق وكرامات، أن الله سبحانه وتعالى يجعل له المخرج وكذلك يعطيه من الأرزاق من حيث لا يحتسب، هذه خوارق وكرامات، لكن هذه الخوارق والكرامات تكون تابعة للدين، فالله سبحانه وتعالى قدم أولا الدين. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والحديث لا يصح، والشاهد منه كالشاهد من الآيات السابقة، أن المؤمن قد يحصل له شيء من الكرامات، فالفراسة شيء من الكرامات. قال: ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. للمتوسمين يعني أصحاب الفراسة، وسيأتي الكلام عن الفراسة. قال: رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري، ولا يصح. وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثلي أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، هذه كرامة، ولئن استعاذني لأعيذنه كذلك، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته كذلك. هذه من أنواع الكرامات لكنها حصلت بعد حصول الطاعات. قال ولا بد له منه، فظهر أن الاستقامة حظ الرب، أي أن الله سبحانه وتعالى يطلب منك الاستقامة. قال وطلب الكرامة حظ النفس، حظ النفس الذي تطلبه النفس، والواجب أنك تقدم حظ الرب، يعني أن تقدم ما يطلبه منك ربك ولا تقدم ما تطلبه منك نفسك وتطلع عليه. قال وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. طيب هذا نؤجله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.